واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إن بأنهم آمنوا ثم كفروا